الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. كنا وقفنا عند قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وقوله هو مكني من اسم الله جل ذكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله هو مكني من اسم الله جل ذكره، عائد على اسمه في قوله كيف تكفرون بالله، ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه، إنشاؤه عينه وإخراجه من حال العدم إلى الوجود، وما بمعنى الذي. فمعنى الكلام إذن: كيف تكفرون بالله وكنتم أموات وقد كنتم نطفا في أصلاب آبائكم فجعلكم بشرا أحياء ثم يميتكم ثم هو محييكم بعد ذلك وباعثكم يوم الحشر بالثواب والعقاب، وهو المنعم عليكم بما خلق لكم في الأرض من معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم. وكيف بمعنى التعجب والتوبيخ لا بمعنى الاستفهام، كأنه قال: ويحكم كيف تكفرون بالله، كما قال: فأين تذهبون. وحل قوله وكنتم أمواتا فأحياكم محل الحال، وفيه ضمير قد، ولكنها حذفت لما في الكلام من الدليل عليها، وذلك أن فعل إذا حلت محل الحال كان معلوما أنها مقتضية قد، كما قال جل ثناؤه: أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني قد حصرت صدورهم. وكما تقول للرجل: أصبحت كثرت ماشيتك، تريد قد كثرت ماشيتك. وبنحو ما قلنا في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كان قتادة يقول: حدثنا بشر وساق بسنده عن قتادة قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نعم والله سخر لكم ما في الأرض. القول في تأويل نعم قول الشيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض، كما ذكر الإمام قوله هو، قال: مكني من اسم الله جل ذكره، مكني من اسم الله جل ذكره. هنا فائدة كان أفادني بها الشيخ سليمان العيوني النحوي المعروف في يعني فتوى نحوية في التعبير عن اسم الله بلفظ الجلالة، ولا أدري هل صدرت أو لا، ولكن الحقيقة يعني كان له فيها يعني مقالة علمية قصيرة جيدة، وفيها اعتراض على هذه اللفظة اللي هي لفظ الجلالة، وأنها لم ترد عند من هم أحرص على إجلال الله سبحانه وتعالى منا من المتقدمين، سواء من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو حتى من النحويين المتقدمين. وهذا مثال. هنا لاحظوا، قال: هو مكني من اسم الله جل ذكره. فلو تتبعنا الإعراب، يعني إعراب اسم الله، سنجم يقولون إعراب اسم الله، إعراب اسم الله، وهكذا. بخلاف كما قلت الآن ما هو سائد من التعبير بلفظ الجلالة الذي لا يدل على الله سبحانه وتعالى وإنما تعرف عليه. قال هنا: عائد على اسمه، يعني هو أي الله سبحانه وتعالى، في قوله كيف تكفرون بالله، يعني كيف تكفرون بالله الذي هو، ثم أكمل الخطاب. عندنا فائدة مهمة جدا، طبعا هو في هذه الآية قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، قال: ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه إنشاؤه عينه وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. يعني إذن الخلق الآن عندنا يشمل معنى الخلق والتقدير، يشمل معنى الخلق والتقدير. الخلق المراد اللي هو الإخراج، والذي قبله ما هو التقدير. ذكر الإمام في هذا الموطن تعريف الخلق، وأشار إلى أن الخلق كما قال إنشاؤه عينه وإخراجه من حال العدم إلى الوجود، يعني أن الخلق فيه معنى التقدير ومعنى الإخراج. الخلق فيه معنى التقدير ومعنى الإخراج. ومن باب الفائدة ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر ثلاث أسماء فيها تقارب، قال الخالق البارئ المصور. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن بعض الأسماء أو الأوصاف المتقاربة إذا ذكر أحدها دل على الآخر، وإذا ذكر معا دل كل واحد منهما على معنى أو على معناه الخاص. فمثلا هنا الآن في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الخلق هنا يشمل التقدير والإيجاد والتصوير أيضا، يعني الخلق يشمل التقدير والإيجاد والتصوير. وإن كان مادة خلق معناها أو يعني الدلالة الأولية لها اللي بمعنى التقدير، ولهذا قال ويعني منه قال الشاعر ولا أنت تخلق ما تفري وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. فالمعنى الأول إذن في الخلق هو التقدير. المعنى الثاني الإيجاد في قوله إيش البارئ، فإذن البارئ هو الذي أخرج ذلك المقدر إلى الوجود. المعنى الثالث فيه التصوير اللي هو المصور، والذي أخرج ذلك المقدر إلى الوجود على صورة، يعني على صورة. ومعنى ذلك إذن أن ذكر أحد هذه الأسماء يدل على الاسمين الآخرين، يدل على الاسمين الآخرين، لكن إذا ذكرت معا هكذا فكل واحد يأخذ معنى مستقل عن الآخر، مثل الإيمان والإسلام وغيره مما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. أيضا من الفوائد المهمة وسبق أن أشرنا إليها ولكن لا بأس من إعادتها مرة بعد مرة هي عناية الطبري بالمعنى، عناية الطبري بالمعنى. ولهذا الطبري دائما أو كثيرا ما يقول والمعنى والمعنى أو ومعنى الكلام كذا، هنا قال فمعنى الكلام إذن، يعني بعد أن شرح هذه المفردات قال فمعنى الكلام إذن، ثم أعادنا إلى الآية السابقة اللي سميناها نحن إيش ارتباط النظم، لأن هنا الآن قال الله سبحانه يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الطبري يقول فمعنى الكلام إذن كيف تكفرون بالله وقد كنتم نطفا في أصلاب آبائكم، هذا إشارة ليش كنتم أمواتا، فجعلكم بشرا أحياء فأحياكم ثم يميتكم ثم هو محييكم بعد ذلك وباعثكم يوم الحشر للثواب والعقاب وهو المنعم عليكم. الآن ربط الآية السابقة بهذه الآية، قال وهو المنعم عليكم بما خلق لكم في الأرض من معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم. يعني في الآن إذن ربط الآيتين بعضهما ببعض، جاء بمعنى الآية الأولى اختصارا لأنه أطال في نقاشها والأقوال فيها، ثم ربطها بالآية التي تليها، بالآية التي تليها. أيضا من باب الفائدة لو بحث أيضا موضوع وأشار يشير إليه كثيرا موضوع التوحيد عند الإمام الطبري، سنلاحظ أنه كثيرا أيضا ما يعرج على هذا المعنى. لاحظوا الآن لما قال وأدلتكم على وحدانية ربكم، يعني أنه كأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى أو يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا لمنفعتين. المنفعة الأولى فيها المعايش، وهذه منفعة ماذا؟ بدنية. والمنفعة الثانية روحانية، وهي الدلالة على ماذا؟ على توحيد الله سبحانه وتعالى، دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا مدلول عليه في القرآن بمواطن متعددة، مثل قوله سبحانه وتعالى إيش في ولما ذكر مجموعة من النعم قال متاعا لكم ولأنعامكم، لكنه في بداية الآية ماذا قال؟ قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذا النظر ماذا؟ نظر الاعتبار. وكذا قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، آيات متعددة إذا جاء ذكر النعم يشير الله سبحانه وتعالى إلى المدلول الأول وهو إنعام الله بها، وهذا كما قلنا اللي هو غذاء ماذا؟ البدن. والمدلول الثاني غذاء الروح اللي هو بماذا؟ بالدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى والتفكر في هذه الأنعام التي توصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا في كيف هنا يعني عبر الطبري بعبارة وهي نفي الاستفهام، وليس مراده هنا نفي الاستفهام مطلقا، وإنما مراده التنبيه على أن هذا ليس استفهاما محضا، يعني قال لما قال بمعنى التعجب والتوبيخ لا بمعنى الاستفهام، أي لا بمعنى الاستفهام إيش المحض، لأنه ليس استخبارا. الإنسان الذي يستخبر هو من يجهل، والله سبحانه وتعالى العالم بما كان وبما يكون، حينما يستفهم نعلم يقينا أنه ليس من هذا النوع يقينا. فإذا هنا استفهام على سبيل إيش؟ التعجب. طيب أيهما أبلغ، التعجب أو الاستفهام عن طريق التعجب؟ يعني هذه قضية ماذا؟ يعني قضية بلاغية في أسلوب العرب. الاستفهام على طريق التعجب فيه زيادة، والزيادة تدل على ماذا؟ على زيادة في ماذا؟ في المعنى. طبعا ليست قاعدة غالبة، لكنها أغصف ليست قاعدة كلية لكنها غالبة، أن الزيادة في المعنى زيادة في إيش؟ في المبنى. فهنا زيادة معذرة، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. طيب فهنا الآن لو كان على سبيل التعجب لكان عندنا معنى واحد، وماذا؟ معنى التعجب. لكن لما جاء بالاستفهام التعجبي صار إيش؟ فيه معنى الاستفهام ومعنى ماذا؟ التعجب. فيه معنى الاستفهام ومعنى التعجب، وهذا يدل على شدة كفر هؤلاء، لأنه قال لم نقل لهم كيف، فهو إذن خطاب لهم دلالة على أنهم قد بلغوا من الأمر ما يجعل الله سبحانه وتعالى يعني ذو العزة والجبروت أن يستفهم من هؤلاء كيف يحصل منكم هذا الذي حصل على سبيل ماذا؟ التعجب. طيب طبعا ذكر قضية الإعراب ما ندخل فيها في وكنتم أمواتا، لكن هو أشار إلى عبارة تحتاج إلى تنبيه لما قال وذلك أن فعل إذا حلت محل الحال كان معلوما أنها مقتضية قد. طبعا هذا معروف في علم النحو، لكن قصده بفعل ما هو؟ الإشارة إلى الفعل الماضي، يعني فعل كان إشارة إلى الفعل الماضي، ولهذا كل الأمثلة ذكرها هي من باب الفعل الماضي. طيب لما قال وبنحو ما قلنا في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كان قتادة يقول، وبنحو الذي وبنحو ما قلنا في قوله، قال كان قتادة يقول، ثم ذكر عبارة قتادة قال نعم والله سخر لكم ما في الأرض. وطبعا هذه قول قتادة نعم والله هي فيها نوع من ماذا؟ من الوعظ، يعني فيها نوع من الوعظ. لكن السؤال نريده نحن الآن، هل هو يذكر كلام قتادة على سبيل التقرير والاحتجاج أم ماذا؟ من خلال كلامه هنا، لأنه الآن قال وبنحو ما قلنا في قوله كذا كان قتادة يقول، ثم أورد السند. هذه أحد طرق اعتماد قول الواحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، بمعنى أنه ليس عنده الآن إلا قول من؟ إلا قول قتادة. أحيانا يقول وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل جمع، ثم يذكر رواية عن من؟ عن قتادة. يعني وردت هذه علينا سابقا، أنه يقول بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، ثم يرد رواية عن من؟ عن قتادة، ليس عنده لرواية عن قتادة. فهذا يشعر بأنه يعتبر قول الواحد منهم مدام ليس له مخالف وليس في الرواية التي ورد عنه إشكال أن يعتبرها كقول إيش؟ أهل التأويل عموما. لكنه جاء بالصيغة هنا بالمفرد، قال كان قتادة يقول، ثم أورد قول قتادة الذي يوافق ما ذكره. نعم شيخ عبد الله. قال رحمه الله القول في تأويل قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ثم استوى إلى السماء، فقال بعضهم معنى استوى إلى السماء أقبل عليها، كما تقول كان فلان مقبلا على فلان ثم استوى علي يشاتمني واستوى إلي يشاتمني، يعني أقبل علي وإلي يشاتمني. واستشهد على أن معنى الاستواء بمعنى الإقبال بقول الشاعر: أقول وقد قطعنا بنا شرورا سوامدا واستوينا من الضجوع، فزعم أنه عنا به أن أنهن خرجنا من الضجوع، وكان ذلك عنده بمعنى أقبلنا. وهذا من التأويل في هذا البيت خطأ، وإنما معنى قوله استوينا من الضجوع عندي استوينا على الطريق من الضجوع خارجات، بمعنى استقمنا عليه. وقال بعضهم: لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحول، ولكنه يعني فعله، كما تقول: كان الخليفة في أهل العراق يواليهم ثم تحول إلى أهل الشام. إنما يريد تحول فعله، إنما يريد تحول فعله. وقال بعضهم: قوله ثم استوى إلى السماء يعني استوت به، كما قال الشاعر: أقول له لما استوى في ترابه على أي دين قتل الناس مصعب. وقال بعضهم: ثم استوى إلى السماء عمد لها، وقال: كل تارك عملا كان فيه إلى آخر فهو مستو لما عمد له ومستو إليه. وقال بعضهم: الاستواء هو العلو، والعلو هو الارتفاع. وممن قال ذلك الربيع بن أنس، حدثت بذلك عن عمار بن الحسن وساق بسنده عن الربيع بن أنس: ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع إلى السماء. ثم اختلف متأول الاستواء بمعنى العلو والارتفاع في الذي استوى إلى السماء، فقال بعضهم: الذي استوى إلى السماء وعلى عليها خالقها ومنشئها. وقال بعضهم: بل العالي إليها الدخان الذي جعله الله للأرض سماء. قال أبو جعفر: والاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه، منها انتهاء شباب الرجل وقوته، فيقال إذا صار كذلك قد استوى الرجل، ومنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب، يقال منه استوى لفلان أمره إذا استقام له بعد أود. ومنه قول الطرماح بن حكيم: طال على رسم مهدد أبده، طال على رسم مهدد أبده وعفى واستوى به بلده، يعني استقام به. ومنه الإقبال على الشيء بالفعل، كما يقال استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الإحسان إليه. ومنها الاستيلاء والاحتواء، فقولهم استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها. ومنها العلو والارتفاع، كقول القائل استوى فلان على سريره، يعني به علوه عليه. قال أبو جعفر: وأولى المعاني بقول الله ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله ثم استوى إلى السماء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هاربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها، إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر، ثم لم ينج مما هرب منه. فيقال له: أزعمت أن تأويل قوله استوى أقبل، أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير، قيل له: فكذلك فقل على عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال، ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. ولولا أن كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول أهل الحق فيه مخالفة. وفيما بينا منه ما يشرف بذي الفهم على ما فيه له الكفاية إن شاء الله. وإن قال لنا قائل: أخبرنا عن استواء الله جل. نعم، قوله ثم استوى إلى السماء، ذكر العبارة الأولى وهي بما أظن للفرة في معانيه، لكن تحتاج إلى مراجعة في معنى استوى. قال أقبل عليها، طبعا هذا قول قائل ولم يذكر كما تلاحظون الآن، ذكر الأقاويل إلا ما نسبه إلى الربيع بن أنس كما سيأتي، أنه قول استوى إلى السماء بمعنى أقبل عليها، وذكر في ذلك شاهدا. ولكن عندنا في هذا الشاهد نزاع بين الطبري رحمه الله تعالى وبين من ينقل عنه لعله الفرة في فهم البيت، لأنه الآن هذه فائدة مهمة جدا ننتبه لها، لأن الآن عندنا معنى في البيت ومعنى في الآية. فهذا المتأول، هذا المتأول جعل المعنى الذي في البيت دليل على المعنى الذي في الآية، لكن ليس هو دليله الوحيد، ليس هو دليله الوحيد، بمعنى أنه لو كان هذا هو الدليل الوحيد لمعنى استوى إلى الشيء بمعنى أقبل عليه لكان، لكن الذي بين يدينا الآن هو أحد الأدلة. فإذا الطبري ينازع، لا ينازع في مفهوم أن استوى إلى الشيء بمعنى أقبل عليه، وإنما ينازع في دلالة هذا البيت على هذا المعنى، ينازع في دلالة هذا البيت على هذا المعنى. ولهذا قال وهذا من التأويل في هذا البيت خطأ، إذن هو يعترض على تفسير البيت شرح البيت. قال وإنما معنى قوله واستوينا من الضجوع، من الضجوع عندي استوينا على الطريق، فإذن اختلفت دلالة المعنيين عن بعضهما، لكن لا يزال أن استوى إلى بمعنى أقبل على الشيء واردة في اللغة. المعنى الثاني وهذا قول الأخفش كما في معانيه، أنه قال لم يكن من ذلك من الله جل ذكره بتحول، ولكنه يعني فعله كما تقول كان الخليفة في أهل العراق يواليهم ثم تحول إلى أهل الشام، وإنما يريد تحول إيش فعله، أو وإنما يريد تحول فعله. طبعا هذا المعنى الذي ذكره الآن الأخفش هو على أصله الاعتزالي، لأن الأخفش معتزلي، ولذا قال عنه تلميذه أبو حاتم السجستاني قال كان رجل سوء كان قدريا، أو قال كان قدريا كان رجل سوء. طبعا قدري بمعنى إيش معتزلي، يعني أوائل المعتزلة كانوا يسمون إيش بالقدرية. طبعا الأخفش توفي سنة 215، توفي سنة 215، ووقته هو وقت اشتداد أهل الاعتزال كما تعلمون، اللي وقت علي بن أبي، وقت ابن أبي دؤاد، وقت بشر المريسي وغيرهم من المعتزلة، وكانت الدولة لهم، يعني هو عاصر هذا الوقت، يعني عاصر هذا الوقت. ومن قرأ في كتاب معاني القرآن يجد أثر الاعتزال المنظم واضح في كتابه. لماذا أقول منظم؟ لأن قد نجد بعض التأويلات لبعض اللغويين لا يكون سببها أن عقله اعتقاديا منظم على مذهب من مذاهب الباطلة، لكن قد يكون قاله يعني عفو الخاطر العقلي، يعني كأنه يعني أقصد من ذلك أن ننتبه خصوصا عند المتقدمين منهم، أنه قد يقول بقول إذا نحن قسناه على أقوال المعتقدات نقول والله هذا قول الفرقة الفلانية، لكن إذا سبرنا غور كتبه وقرأنا فيها واستقرناها سنجد أنه لا يوافق هذه الفرق موافقة تامة. فإذا لم نجده يوافقها موافقة تامة فهذا يشعر بماذا؟ بأنه وقع في هذا يعني عفو الخاطر وليس عن قصد. أما الأخفش فلا، الأخفش ممنهج على عقيدة الاعتزال، وهذا واضح من كتابه، يعني ليس في موطن واحد ولا في موطنين، وكذلك ما حكاه تلميذه أبو حاتم السجستاني وهو ثقة فيما يحكي، وما هو معروف عنه في كتب التراجم. إذا نظرنا ما في كتب التراجم وما في كتابه واضح جدا أنه كان كذلك، ولهذا تعبيره هنا كما تلاحظون هو تعبير مبني على هذه العقيدة، العقيدة الاعتزال. القول الثالث ذكره في الاستواء أنه استوى به. طبعا الآن نتكلم عن مدلولات استوى، وذكر طبعا قول الشاعر أقول له لما استوى في ترابه، بمعنى استوى به. وقال آخرون إنه استوى بمعنى عمد لها. وقال كل تارك عملا كان في آخر فهو مستو لما عمد له ومستو إليه. ثم ذكر القول الذي بعده أنه بمعنى العلو والارتفاع، لأنه قال استوى هو العلو والعلو هو إيش؟ الارتفاع. وهذا ذكره عن الربيع ابن أنس. كما تلاحظون عبارة الربيع ابن أنس قال ارتفع إلى السماء، العبارة عندهم تأتي مجملة وتتوافق مع المعنى أو مع أحد المعاني اللغوية المدلول عليها، يعني ارتفع إلى السماء. ماذا يصنع المتأخرون من أهل التأويل؟ يتأولون كلام الربيع وأمثاله كما يتأولون كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تعرضوا لهذا أو احتج بهم على مثل هذا الكلام قالوا مراده ارتفع أمره. طيب أين لفظ الأمر هنا؟ بمعنى أنهم ما داموا، يعني ما دام أهل التأويل من عنده مشكال في هذا الأمر تأولوا كلام الله وكلام رسوله، فكلام غيرهم إيش؟ أيسر في أن يقع عليه ماذا؟ التأويل. مع أن ابن عطية رحمه الله تعالى في يعني موطن من التفسير لما ذكر بعض أقوال السلف وتأولها أشار إلى فائدة، قال مع أنه لا حاجة لنا بتأول إيش؟ كلام يعني البشر أو كلام معنى هذا، يعني كلام قريب من هذا الكلام لا أذكره الآن، لكنه أيضا هو رحمه الله تعالى تعرض لبعض مثل بعض هذا الكلام واضطر إلى أن ينبه أنه أوله على مذهب الذي يدين به. لكن كما نلاحظ هذا زيادة في النص، تأول على الرجل ولم يقله، ويقول ارتفع إلى السماء. طيب ثم ذكر بعد ذلك، طبعا لاحظوا الآن المعاني ذكرها في الاستواء سيشير إليها بعد ما يذكر المعنى الذي ذهب إليه. المتأولون للاستواء بمعنى العلو لما شار لهم بقول الربيع مختلفوا من هو الذي ارتفع، فذكر احتمالين. إذن عندنا الآن عودة الضمير، وسبق أن نبهتكم إلى أهمية موضوع الضمير في القرآن، يعني أهمية الخطاب ذكرناها، يعني طريقة المخاطبات الموجودة في القرآن مهمة جدا. أيضا قضية الضمير، تلاحظون أيضا في بداية الآية لما قال هو وكيف أعاده إلى من، أعاده إلى مذكور في الآيات قبله لكيف تكفرون بالله، بالله هو يعني هذا الله الذي تكلم عنه سبحانه وتعالى وعن هذه الأوصاف، قال هو الذي خلق لكم. هذا الربط يعني ربط بعض الآيات بعضها من جهة الضمير أو أحيانا الضمائر المقدرة، هذه من الأهمية بمكان. هنا عندنا الآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى إلى السماء، لاحظوا الآن الآية قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآن ضمير هو يعود إلى من باتفاق؟ إلى الله، بناء على القول من قال أن الضمير يعود إلى السماء ثم استوى للسماء أنه الدخان اللي هو القول الثاني هنا. هل ورد ذكر للدخان في الآية؟ فإذا الآن إيراده أو ذكر الدخان في الآية سيكون نشاز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم قال هو الذي، يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلق لكم، هو أيضا سبحانه وتعالى استوى إلى السماء. فإذا الصحيح أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني تعجبت أن الطبري ذكر هذه الأقوال وتركها ولم يشر بناء على القراءة التي استخدمها إلى ضعف هذا القول، لأنه لم يجري ذكر للدخان هنا لكي يذهب إليه الذهن، وكذلك ليس هو مما يعرفه المخاطب من خلال الكلام. ولهذا القاعدة وهو ذكرها في غير ما موطن أنه متى يجوز الحذف في مثل هذه الأمور، يعني الإضمار متى يجوز؟ إذا كان المضمر معلوما للمخاطب، يعني مثلا كلا إذا بلغت التراقي، هنا لم يذكر من المن الذي يبلغ، لكنه معلوم للمخاطب أن النفس. طيب فإذا المقصود أن عندنا قاعدة معروفة ويستخدمها، لو نحن طبقنا هذه القاعدة وهذه القرينة التي يستخدمها رحمه الله تعالى في هذا الموطن نقول أنه لم يجري للدخان ذكر بحيث أنه يصرف الضمير إليه، وفيه تفكيك أيضا للضمائر لأن الضمائر كلها في الله سبحانه وتعالى. طيب الآن رجع إلى الكلام عن الاستواء في كلام العرب يعني ما هي وجود استواء في كلام العرب؟ هذا أصل كلام هذا موجود عند الفراء. الفراء ذكر المعاني الثلاثة الأولى وأشار إلى المعنى الخامس، أما المعنى الرابع لم يعرج عليه الأخفش. يعني عندنا أربع معاني اللي هي الأول سيأتينا، والثاني والثالث والخامس هذه ذكرها الفراء، أما الرابع لم يذكره. طبعا معاني الاستواء، وغير الطبري من المتأخرين مثل ابن العربي ذكر 15 معنى من الاستواء في كلام العرب. يعني ليست الآن المسألة ما هو معنى الاستواء في كلام العرب، أو ما المعاني التي يصرف إليها الاستواء في كلام العرب، لكن ما هو المعنى المراد في الاستواء من كلام العرب في هذا الموطن. يعني ما هو المعنى المراد يعني من الاستواء في هذا الموطن، وإلا كون الاستواء معنى كذا استواء معنى كذا، هذه معاني محتملة. المعنى الأول الذي ذكره والمعروف أنه قال أنه الاستواء معنى إيش؟ انتهاء شباب الرجل، وهذا فيه في القرآن قوله سبحانه وتعالى في قصة من؟ في قصة موسى، قال ولما بلغ أشده واستوى، وهذه واردة في القرآن. المعنى الثاني قال منها استقامة ما كان فيه من أود من الأمور، يعني كان بعجاج فاستقام، وذكر لها قول الطرماح طال على رسم مهدد أبده وعفى واستوى به بلده، يعني كما قال استقام به. المعنى الثالث ذكره الإقبال على الشيء وسبق أن أشار إليه. والمعنى الرابع الاستواء قال بمعنى الاستيلاء والاحتواء، وفي المطبوعة كما هو في الحاشية الاحتياز والاستيلاء، كقول مستوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها. لكن هذا المعنى هو مذكور عند يعني بعض اللغويين الذين هم أو المتأثرين بماذا؟ بالاعتزال، إن استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، وأنكره آخرون ومنهم الأعرابي. ابن الأعرابي متوفى 231 سأله ابن أبي دؤاد، سأله أنه هل يجد في كلام العرب استوى بمعنى استولى؟ يعني لأن ابن الأعرابي يعني عالم كبير من علماء اللغة، فأنكر هذا ابن الأعرابي، وأنكره من جهة اللغة وأنكره أيضا من جهة العقل. يعني أنه كون إذا قلنا أنه استوى معنى استولى، يعني فكان قبل أن يستولي عليها كانت مع من؟ يعني فترى أحد غالبه فاستولى هو عليها، لأن الاستيلاء يلزم منه ماذا؟ مغالبة. فإذا رد عليه بأمرين، أنه من جهة النقل لا يوجد في كلام العرب، ومن جهة العقل أنه يلزم منها إيش؟ أن يكون مغالبا سبحانه وتعالى بها ثم إيش؟ يستولي عليها. لكن غريب أنه ذكره رحمه تعالى وتركه هكذا، وهو أحد المعاني، لكن كما قلنا المعنى فيه كلام عند المتقدمين فضلا عند المحققين والمتأخرين. أبو جعفر اختار المعنى أنه علا عليهن وارتفع، قال فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. والآن أراد أن يشير إلى استنكار بعض أهل التأويل من هذا الاختيار، وأورده بطريقة عقلية يعني في الحجاج العقلي، وأيضا سبق أن أشرت إليكم بأن هذا أيضا موضوع الحقيقة ثري جدا في تفسير إمام الطبري، هو الاحتجاج العقلي، يعني طريقته في الاحتجاج بالعقل، يعني كيف يحتج على الخصم عقليا. لاحظوا الآن يقول أن هذا ينكر معنى العلو والارتفاع. طيب لماذا ينكر؟ قال هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك أن يكون إنما على وارتفع بعد أن كان تحتها، إلى يعني هرب إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. قال ثم لم ينجو مما هرب منه، فيقال له أزعمت أن تأويل قوله استوى أقبل؟ يعني من قال استوى بمعنى أقبل هو يرى أن هذا هو الأليق بالله سبحانه وتعالى، يعني استوى إلى السماء معنى أقبل. هنا أيضا يجب أن ننتبه إلى المسألة ذكرتها قبل قليل، أنه قد نجد عند بعض من ينسب إلى السنة من المتقدمين أنه فسر استوى إلى السماء أقبل إلى السماء. هو الذي فسر استوى بمعنى أقبل ننظر فيه هل الأصل عنده الإثبات أو النفي. إن كان الأصل عنده الإثبات فإذا هو أخذ هذا المعنى بناء على اجتهاد منه، لكن لا يلزم أن يكون هو الصحيح. إن كان الأصل عنده النفي فمعنى ذلك إذن هو ظن أن استوى بمعنى على وارتفع، يلزم من ماذا؟ من ما ذكر الأخمش التحول. بعض المتأخرين يعبر بعبارة التجسيم، يعني يظن هو أن هذا لازم، ومدام هذا لازم فإذن يجب علينا إذن ماذا؟ أن نتأول، لأن إذا أثبتنا أنه ارتفع وعلى إذن هذه من صفات المحدثات، ومدام من صفات المحدثات فإذن يلزمنا أن نتأولها. هكذا يقول بعضهم. هذا النظر العقلي وهذا الترتيب الذي يحصل في الذهن من أجل الوصول إلى معنى استوى بمعنى يليق بالله سبحانه وتعالى هو يعالجه الطبري بهذه الطريقة. أنت أنكرت أن يكون علو وارتفاع، طيب ذهبت إلى ماذا؟ ذهبت إلى أنه أقبل. هل كان معرضا فأقبل؟ هي نفس القضية تأتي، نفس السؤال يأتي على الذي يتأول. ولهذا هذه قاعدة، أنه أي تأول مبني على النفي، أي تأول مبني على النفي فإن لازم هذا التأول يعود بالبطلان عليه، أنه هرب من شيء، هذا الشيء ما يزال موجودا. يعني ولهذا مثلا من يثبت الحياة لله سبحانه وتعالى ويثابت بالإجماع، يعني أهل السنة، لكنه الآن يثبت الحياة ولكنه ينكر أو يتأول صفة ماذا؟ اليد، يجعل الحياة حقيقية وصفة اليد يجعلها إيش؟ مجازية، وأن بمعنى القدرة والنعمة. طيب الموجب للتفريق الذي يقبله العقل ولا يعترض عليه هل هو موجود؟ يعني قرينة التفريق هل هي بالفعل إلى هذه الدرجة لتجعل الناظر لهذا يذعن؟ الحقيقة أن الموجب للتفريق غير موجود، الموجب للتفريق غير موجود. ولهذا لو نحن نظرنا إلى كثرة ما ورد من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية والخبرية سواء في الكتاب والسنة، يعني كثرة ما ورد، ولا نجد أن الله سبحانه وتعالى في موطن ولا كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن أشار إلى أصل التأويل، هذا ما نجد أبدا أنهم أشاروا إلى أصل التأويل، وإنما تركوا هذا الأمر على ظاهره وحكم به على الظاهر. فهذا التأول أو التأويل هو نوع من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى والاعتراض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو نوع من الاعتراض على فصاحة هذا الكلام، يعني نوع من الاعتراض على فصاحة الكلام من أنه جاء بأمور فيها إلغاز لا يعرفها إلا مجموعة من الناس. صحيح أن هذا يعني غلب على مجموعة من العلماء الذين ذهبوا إلى مبدأ التأويل، ولو كان هذا المبدأ ليس موجودا عندهم ما ذهبوا إلى هذه المعاني، يعني لو كان هذا المبدأ غير موجود ما ذهبوا إلى هذه المعاني. ولهذا أنت إذا رجعت بالأمر إلى تاريخه الأول ونظرت كيف كان الصحابة يفهمون هذه المعاني، بل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على فهم صفات الله سبحانه وتعالى، تجد هذه الأمور المعقدة في العقل الكلامي غير موجودة البتة. يعني مثلا العربي، يلا الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر يقول ضحك ربنا من كذا وكذا وكذا، فعربي على فطرته يقول لا يضحك ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال ما لا عدمنا من رب أو ما عدمنا من رب يضحك خيرا، يعني لن نعدم منه خيرا ما دام من صفاته أنه يضحك، إذا لن نعدم خيرا. ما احتاج هذا العقل أنه يأتي بالفلسفة الكلامية والتعقيد الكلامي والأمور هذه أبدا، مش على الإثبات، ولا بالعكس أخذ هذا الإثبات طريقا إلى ماذا؟ طريقا إلى الفعل بما عند الله سبحانه وتعالى، ولا احتاج في هذا التعقيد. كذلك الحبر الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأشار إشارات، المتأول يرى أنها كبيرة، وأنه قال يأخذ الأرضين على السماوات على ذه والأرضين على ذه ثم قبض يده وكذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ابن مسعود يقول فضحك صلى الله عليه وسلم تعجبا تصديقا للحبر أو تعجبا، في النهاية هذه أو هذه، معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض، لو كان من قاله الحبر خطأ لاعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعكس ابتسم وقال مع ذلك مع معرفة بهذا ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. ولهذا نقول إن هذه الكثرة هذه الصفات الفعلية والخبرية التي تأتي عن الله سبحانه وتعالى بهذه الكثرة في كتاب والسنة ولا يوجد أي إشارة لتحويلها عن الظاهر، فهذا الدليل على أن الأصل فيها نيش على الظاهر، لا تنزع عن ظاهرها إلا بقرينة يعني يقبلها الجميع، تكون بالفعل قرينة، لأن هذا أمر كبير، وهو يعني أمر الآن هي أمر من أوامر الاعتقاد متعلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد المتأول يتعسف في التأويل، ولكن ودي طبعا نعرفها في الذهن العقل، يعني العقل إذا اعتاد على شيء فإنه ينغلق عنه ما عداه في الغالب، يعني إذا اعتاد على شيء ينغلق عنه ما عداه. طبعا المعتاد أحيانا قد يكون حق وأحيانا قد يكون خلاف الحق، أو قد يكون أيضا أحيانا الحق مشوش عنده، فأنت لأجل أن تعيد تركيب العقل يعني من جديد، يعني أي عقل كان، فتحتاج إلى وقت، يعني لا يمكن أن ينكشف إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه المسألة هي مسألة الصفات من أكبر المشكلات العقدية التي وقعت بين طوائف الأمة، بل إن أغلب طلاب العلم من جميع الطوائف هذه المسألة عندهم هي المسألة الأوضح في مسائل الاعتقاد، مع مسائل الاعتقاد ليست هي فقط الصفات بل إنها أوسع من ذلك، لكن هذه بالذات هي الأوضح. ولهذا نجد أن كثير من يتكلمون عن المعتقد أو منهج المفسرين دائما يذهب إلى ماذا؟ إلى هذا الموضوع ويحكم بناء عليه، ولا شك أنه خطأ، كما سبق أيضا أن قررنا في هذه الدروس أن الحكم على المفسر ونسبه إلى عقيدة ما بسبب تأويل بعض الصفات فقط، يعني الفعل هذا فقط، أنه خطأ محض. إذا أردت أن تقول إن فلان كذا عليك أن تعرف العقيدة الصحيحة وتعرف عقيدة هذا الرجل بالتفصيل، ثم تستطيع أن تحكم بعد ذلك. أما من خلال صفة أو صفتين مثل ما يفعل بعضهم ثم يدعي أنه كذا فهذا لا شك أنه خطأ محض. لكن لو قال أنه وافق الطائفة الفلانية في كذا، هذا مقبول، ليس فيه إشكال أن نقول والله وافق الطائفة الفلانية في كذا. طيب، في فائدة أيضا في منهج الطبري، وهذه أيضا مهمة جدا ننتبه لها، لما قال ولولا أن كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه، هذه فائدة نفيسة جدا فيما يتعلق منهج الإمام الطبري. الإمام الطبري وسبق أيضا إذا ما كنت واهم سبق فيه كان فائدة قريبة من هذا. الآن الإمام الطبري واضح عنده في ذهنه الهدف الذي يسعى إليه في الكتاب من عنوان الكتاب. إيش سمى الكتاب؟ هو جامع البيان، شوف حتى البيان، عن تأويل آية القرآن، بمعنى أنه الهدف واضح حتى من العنوان. فإذا هو رأى نفسه أن المسألة ستخرج به عن بيان الآية، نبه على أن هذا من باب آخر ليس من هذا الباب. فلذا لاحظ قوله ولولا أن كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه، يعني محل هذا هو كتب الاعتقاد، يعني النقاش العقلي هذا محل كتب الاعتقاد. طيب، أيضا يفيدنا فائدة أخرى مهمة جدا، وإن نستطيع أن نعرف ما هو التفسير عند الإمام الطبري، بمعنى أننا حينما نأتي إلى هذه الفائدة، هل لأن الطبري ذكر هذه الفائدة نقول إن هذه من صلب التفسير؟ الجواب لا، والطبري أشار إلى هذا. يعني إذن الآن نفهم الآن نحن أن مثل هذه الفائدة والنقاش فيها بهذه الطريقة ليست من صلب التفسير، وإنما دعاه إليها ما دعاه، لكنه مع ذلك نبه أن ليست من صلب التفسير. لماذا أقول لكم هذا؟ لأن من الأمور المهمة جدا لطالب العلم معرفة الماهيات، يعني ماهية العلم. عدم إدراك ماهية العلوم والتفصيل بينها يوقع في خلل كبير، ومشكلتنا نحن في التقليد، بمعنى أننا حينما نقرأ تعريف تفسير عند عالم العلماء لأننا نجله كبير في العلم على العين والرأس، لكننا يعني نغمض أعيننا عن تحليل هذا التعبير الذي ذكره، ونبدأ ننقله أو نتناقله فيما بيننا على أنه مسلم. مشكلتنا هنا الآن أننا بحاجة إلى قدر من الشك في المعلومة للتثبت منها. أننا بحاجة ليش؟ إلى قدر من الشك في المعلومة للتثبت منها، لأن هذه معلومة ليست وحي، ليست وحي من عند الله سبحانه وتعالى، إنما عبر بها فلان وعبر بها فلان. أما علمهم فعلى العين والرأس، هم جبال لا نزك في هذا، لكن المسألة الآن هو تحرير وتحليل هذا التعبير. ولهذا تجد كثير من المتأخرين بعد أبي حيان أخذوا تعريفه للتفسير، يعني أخذوا تعريفه للتفسير، وتعريف طويل. إذا كشفت وحللت هذا التعريف تجد أن التعريف إيش؟ واسع جدا، يدخل فيه علم البلاغة، يدخل فيه علم النحو، يدخل فيه علم الأصول، يدخل فيه علم القراءات، لأنه جعله واسعا. ولهذا في بداية عبارة تعريف للتفسير قال هو علم يعرف به كيفية ألفاظ القرآن أو معرفة ألفاظ القرآن، ثم سرد تعريفه. طب معرفة ألفاظ القرآن يعني كيف يقرأ، ولأنه أشار إليه في تعريفه أنه كيف يقرأ وأنه علم القراءات، هذا ليس من مهمة إيش المفسر. يعني هل من مهمتنا نحن نناقش التفسير أن نقول كيف قرأت ثم استوى إلى السماء، أنه قرأ قارئ استوى، هو في هذا من مهمة المفسر أنه يقال استوى هذه فيها إمالة؟ هذا من مهمة المفسر، من مهمة من؟ المقرئ، ولا لا؟ يعني هذه من مهمة المقرئ، ليست من مهمة المفسر. لكن أبو حيان رحمه الله تعالى لما أراد أن يفسر أو يعبر عن مفهوم التفسير وسعه من دون أن يشعر. ليست مشكلة في أن يعبر أبو حيان في هذا، هو عبر وانتهى. المشكلة فينا نحن أننا لم نحلل هذا النص وننظر هل بالفعل ننطبق عليه ماهية التفسير أو لا. فالطبري إذن هنا هو عنده ماهية محددة وواضحة جدا، وسائر عليها في جميع الكتاب، حتى في خروجاته التي يخرج بها عن هذه الماهية تجد أنه رحمه الله تعالى في الغالب يرجع. ولهذا لماذا يقول والمعنى الذي سبق أن قلناها؟ لأنه يريد أن يرجع مرة أخرى إيش إلى الماهية التي يشتغل عليها. فمع ما ذكره من هذه الأنواع من العلوم إلا أن دائما نجده يرجع إلى المعنى المعنى المعنى. فإذا هو في الحقيقة التفسير هو بيان المعنى، ولو تأملت كلام الطبري تجد أنه في النهاية هو بيان المعنى. يعني ما هو المعنى؟ المعنى يساوي التفسير. إذا هذه هي مرتبة التفسير، هذه هي ماهية التفسير. ما بعد هذا المعنى يدخل عليها قوله ولولا أن كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه، ليس من جنس إيش التفسير أن تورد هذه المعاني. ولهذا قيلت العبارة المشهورة في كتاب الرازي رحمه الله لما قيل فيه كل شيء إلا إيش، طبعا هذا في مبالغة، يعني إذا نظرنا إليه مبالغة، هو فيه التفسير وفيه زيادة على التفسير. لكن ما نأتي نحن الآن نقول والله هذا كتاب التفسير، كتاب الرازي هو أفضل كتاب في التفسير، لأنه الحقيقة فيه تفسير إيش وزيادة. لأن بعضهم يقول هذا أفضل كتاب في التفسير، أنا أقول لكم حكاية بعضهم. لماذا؟ لأنه ذكر مشكلات وحل مشكلات، وذكر قضايا الكلام، وذكر بعض قضايا الفلسفة، وذكر بعض قضايا الأصول، وذكر بعض قضايا النحو إلى آخره. يعني أنه كتاب إيش صار أشبه بالموسوعة، لكن هذا ليس مرادا في التفسير. طيب قد يقول قائل هل نفهم من كلامك أنك تلزمنا بأن فقط نقف عند المعنى ونقف بعد ذلك، يعني إذا وقفنا عند المعنى وقفنا وانتهينا؟ الجواب لا، وليس هذا هو المراد. والمراد الآن معرفة ماذا؟ الماهية. أما كيف تعالج الآيات هذه قضية أخرى. بمعنى أنه يمكن نحن الآن لو أردنا ننشئ درسا من التفسير إنشاء مباشر، ما نقرأ من كتاب ونحلل عباراته، وجينا عند هذه الآية جميل هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا، وذكرنا المعنى، ثم قلنا مثلا ما المستنبطات التي استنبطها العلماء من قوله هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا؟ أنه مثلا قالوا مثلا أن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. هذه فائدة لكن ليست من جنس التفسير، لكنها من العلوم المتعلقة أو من المعلومات المتعلقة بإيش؟ بالآية، لأنها من جهة الاستنباط، يعني من المعلومات المتعلقة بالآية من جهة إيش؟ الاستنباط. فهي كمعلومة مرتبطة إيش بالآية، لكنها ما هي تفسير، ليست من التفسير. إذن معرفة الطالب بفك الماهيات يستطيع بها أن يعرف إلى أي حد يقف التفسير ثم يبدأ ما بعده. أيضا من فائدة معرفة الماهيات أنني إذا لم أفهم المعنى على وجهه فإنه سيقع عندي خلل فيما يبنى عليه. إذا لم أفهم المعنى على وجهه سيقع خلل فيما يبنى إيش عليه. ولهذا مثلا فتذكر إحداهما الأخرى، من قال تذكر هنا من الذكورة وليس من الذكر، يعني الواحدة تجعل الثانية إيش ذكر. فإذا ما شاء الله ما دام الواحدة تجعل الواحد ذكر، إذن يمكن أن نقول إذا صار عندنا أربع نسوة تقومان في الشهادة مقام إيش ذكرين ولا لا؟ لماذا؟ لأنه الآن صار مسألة إيش استنباط بهذا الشكل مفتوح. لكنه الخطأ أين وقع؟ في فهم أن تذكر بمعنى تجعل الأولى تجعل الثانية إيش، أو أسف الثانية تجعل الأولى إيش بمقامة الذكر، صاروا ثنتين مقامة إيش الذكر. طبعا هذا فهم خطأ، فلو بني عليه مثل هذا فيبنى الخطأ على الخطأ إيش خطأ آخر وهكذا. ولهذا أنبهكم إلى أمر مهم جدا، يعني يكثر عندنا مع الأسف اليوم، وما يسمى بمصطلح التدبر اللي الآن صار يعني بإشاعته صار مثل الإعجاز العلمي. يعني كل واحد يعلق على، يعني كنا نقول يعلقون على شماعة الإعجاز العلمي ثم الإعجاز العددي، الآن بيعلقون على التدبر. كل واحد يتدبر، وإذا قلت له أنت لم تفهم الآية، فهمك للآية خطأ، قال يا أخي أنا أتدبر وأنت تكلم عن شيء وقع لي، يعني ما أقول لكم شيء، أن الواحد مرة ذكر كلاما فقلت له فهمك للآية خطأ، يعني أنت فهم الآية خطأ، والمعلومة ذكرتها أنت يكون وجه الآية بناء عليها كذا، يعني أنت فهم الآية خطأ. ماذا قال لي؟ قال يا أخي أنا أتدبر لا أفسر. قلت وأنت من أعطاك حق أن تتدبر بهذه الطريقة؟ قال التدبر لكل الناس. قلت هذا التدبر لكل الناس ما هو صحيح أيضا، التدبر الحق إنما العلماء. يعني أنت تفهم مفهوم المخالفة، تفهم دالة الإيمة ودالة الإشارة والاقتضاء، أنت الآن تفهم حدود الإشارة كيف تخرج الآية من مساقها إلى مساق آخر، هذا شغل علماء، وليس علماء علم بل شغل الراسخين في العلم، يعني مو شغلي وشغلك أنت. لكن أنت فهم الآية غلط وتأتي باستنباط غلط وتزعم أنه تدبر، ثم تدعي أنت أن التدبر يجوز أن تقول فيه على الله بغير علم، هذا من القول على الله بغير علم. فإذا مهم جدا أن ننتبه إلى هذا الأمر. فإذا معرفة الماهية في هذا التفسير إذا صح يقوم عليه ما بعده، يعني إذا صح يقوم عليه ما بعده. فهذه مسألة طبعا طويلة جدا جدا، لا أريد أن أطيل، لكن أنا الحقيقة استثارني قوله أو تنبيهه هنا، وذكر أكثر من مرة هذا التنبيه إنه كتابه يدور حول بيان معاني القرآن، يعني جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وهذا واضح جدا جدا من بداية كتابه وكلامه عن هذا الموضوع. في شيء يا محمد؟ نعم. لو جعلنا سلوك ابن جرير هنا كالميزان والمعيار لما يدخل في حدود التفسير، نعم، فقلنا ان مثل هذه المعلومه هي مما من المعلومات العقائد المتعلقه بالتفسير فتدخل في حد، وهنا يقف الحد، ثم ما زاد عن هذا مثل ما توقف ابن جرير هذا الذي يخرج حدود التفسير. صحيح. فيكون فعله هو من يعني من يعني الكلام الذي ذكره الان مما يتعلق بالايه منه المفاهيم اللي هي العقديه تدخل في حد التفسير، لان بيان معنى، لانه متعلق بالبيان المعنى. اي جميل، هذا هذا هذا ضابط مهم جدا. اذا كان هذا اي شيء متعلق بالبلاغه، لا لا لا يعني لا لا لا لا احسنت احسنت احسنت. لا، القاعده او الضابط ذكرته اكثر من مره اننا مرتبطون ببيان المعنى بغض النظر عن نوع المعلومه. هنا المعلومه نوعها ماذا؟ عقدي لغوي، يعني فقط ليس عقديا، هو عقدي ولغوي في آن واحد. فالمعلومة هذه بهذه الطريقة تعتبر إيش؟ بيان معنى. لكن الطبري يشير أنه لن يستطرد في النقاشات وكذا، لأن ليست من جنس إيش؟ الكتاب يعني الذي ذكره فقط ما يرتبط بالمعنى، أما ما لا يرتبط بالمعنى تركه. ولهذا وقع عبارته: ولولا أن كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول أهل الحق فيه مخالفا. وكلام طويل، معنى أنه الآن صار كتاب إيش؟ جدل عقدي. إن عبارته طبعا لم أكملها، لكن واضح جدا من عبارته أنه لا يريد أن يستطرد في النقاشات هذه، خلاص هو تبين المعنى انتهى توقف، ما بعده هذا النقاش العقلي والرد على المخالفين هذا يجعله من باب آخر. نعم تفضل شيخ صالح. صح. صحيح. أحسنت. إن كنت فهمت كلامك أنا أعيد ما فهمته. يعني إحنا عندنا الآن قضية، أنا اللي فهمت منك فهمته أمرين: الأمر الأول إن في مسائل مشتركة بين العلوم، والأمر الثاني أن التأليف في بعض الكتب فيه ماذا؟ فيه سعة، يعني فيه سعة ليس له ضابط. الجواب عن الأول الاشتراك بين مسائل العلوم هذه يقينية، بل بالعكس علوم الشريعة لا ينفك بعضها عن بعض، فالمسائل المشتركة تؤخذ في كل علم بقدره، وتؤخذ في كل علم على حسب منهجه. يعني الآن القاعدة الأولى، يعني القاعدة الأولى أن يؤخذ بقدره ويؤخذ على حسب المنهج في ذلك العلم. على سبيل المثال سبق كما كثيرا تذكرها الآن إشارة لها، يعني مثلا قضية الأسانيد، يشترك بين علم الحديث وبين علم التفسير وبين علم إيش؟ القراءات. لكن هل منهج تلقي أسانيد القراءات مثل منهج تلقي أسانيد التفسير مثل منهج تلقي أسانيد الأحاديث النبوية خاصة بالحلال والحرام؟ الجواب لا، لكن الباب واحد، فيكون فيه مسائل إيش؟ أو أشياء مشتركة، لكن كل علم في النهاية له ماذا؟ منهجيته مستقلة. إذن القاعدة في المسائل المشتركة أنها تدرس في كل علم على حسب منهجه وبالقدر الذي يحتاجه ذلك العلم. مثلا التحليل اللفظي الآن، هل نلاحظ الآن كثير من التحليلات اللفظية عند الطبري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب؟ لو كان الطبري الآن يؤلف معجما مثل ما ألف الصاحب بن عباد أو ألف مثل الأزهري أو ألف غيره، هل سيكون منهجه الآن في التحليل اللفظة مثل منهجه في التفسير؟ الجواب لا، مع أنه أحيانا يستخدم الأسلوب المعجمي في الكتاب، لكن ليس كتابه كتاب من كتب إيش؟ معاجم اللغة اللي نعرفها، لا، هو كتابه في التفسير، فهو يجتهد في إبراز اللفظة لغويا بقدر ما يحتاج له في بيان المعاني، وقد يستطرد. يعني الاستطراد لا يسلم منه أحد، هذه قاعدة انتبه لها، الاستطراد لا يسلم منه أحد، يعني قليل من يستطيع أن يضبط نفسه بقدر الاستطراد. حتى الطبري رحمه تعالى ما حرصه على هذا البيان، لكن قد أحيانا إيش؟ يستطرد. طيب، فإذا المسألة عندنا الآن هي تكون بهذا الطريقة في المسائل المشتركة. أما بقضية الكتب المفتوحة فيترجع إلى منهجية المؤلف، نحن لا نحاكم المؤلف إلا إلى منهجيته، إلا إذا ادعى أن مثلا كتابه هذا في هذا العلم وهو في خلافه، أو ادعى مصطلحا معينا يخالفه في غيره. يعني مثلا على سبيل المثال خلونا نأخذ في التفسير عشان يكون أوضح، القرطبي الآن أليس أشبع الكلام عن مسائل الفقه حتى كاد يكون مدونة فقهية؟ بمعنى أنه لو أن أحدا رتبه على أبواب الفقه لا ظن أنه لا يوجد باب من أبواب الفقه إلا وللقرطبي فيه كلام كذلك. لكن هل فعل القرطبي هذا يعتبر منهج في التفسير؟ نعتبره من علم التفسير؟ الجواب لا. فأنا إذن الآن هنا عندي نظران. النظر الأول، هل ادعى القرطبي أن فعله هذا تفسير؟ نذهب إلى مقدمته نجد أنه ما ادعى هذا، بل بالعكس أشار إشارة واضحة جدا جدا إلى الفرق بين التفسير وبين الفقه. طيب، إذن ما دام ما ادعى، إذن نأتي للنظر الآخر، هل أراد هو أن يكون كتابه على هذه الشاكلة؟ الجواب نعم، يعني هذا منهجه الخاص. فإذا أنا أحتكم إلى منهج من؟ القرطبي. فالقرطبي لم يدعي أن هذه المعلومات تفسير، وهو قال يا جماعة أنا أريد أن أجمع كتاب أتقرب إلى الله به يشمل كيت وكيت وكيت وكيت. فإذا هذا منهجه، فأنا أحاكمه إلى ماذا؟ إلى منهجي، ما أروح أفتعل عليه. يعني مشكلة بعض الدراسات المعاصرة خاصة بحثت في منهج المفسرين أو تحقيق بعض التفاسير، تجد أنه يفتعل على المفسر منهجا، يلزمه به أو ينتقده لماذا يذكر كذا، مع أنه هو المؤلف يقول أنا أريد أن أذكر كذا، إلا إذا كان شيء باطل. الشيء الباطل غير، يعني الشيء الباطل غير، وأنا أقص على ذلك أمثلة كثيرة جدا. فإذا مهم جدا الماهيات ومعرفة المسائل المرتبطة أو المسائل اللي فيها ارتباط بين العلوم. أيضا بعد ذلك السؤال الذي ذكرته أنت، إذا معرفة هدف كل مؤلف، يعني التوسع والاختصار إلى آخره، كل هذه إذا نظرنا إليها في النهاية الطالب يرتاح، يقرأ ومرتاح. يعني لأن تقرأ أنت في كتاب وأنت مرتاح. يعني مثلا ابن ناصر الدين دمشقي له رسالة أو كتاب، طبعا هو طبع وأيضا أعيد طباعته قريبا، انتشر، رأيته انتشر أكثر قريبا مع انتشار الواتساب وغيرها، فصار ما شاء الله كتب تنتشر بسرعة. كتاب كتبه هو في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، مجلد، يعني تصور مجلد، يعني قدر هذا الآن، يعني مجلد قريب من هذا المجلد ولا لا اللي اطلع عليه. هل معقول كل هذا الكتاب تفسير هذه الآية؟ تفسير هذه الآية كله ما يأتي له في سطرين ثلاث سطور أربع أسطر كثر، يعني المعنى المراد من الآية. لا، لما نرجع إلى منهجه نجد أنه أراد أن يجعل هذه الآية مفتاحا لكثير من أبواب العلم، وأراد أن ينبهنا أنه يمكن أن تستنبط مجموعة من العلوم وأن تربط الآية بمجموعة من العلوم وهي آية واحدة، يعني هي آية واحدة. وإلا أنت لو رأيته في الحقيقة حديقة غناء، يعني انقلك من كلام عن الحديث إلى كلام عن التفسير إلى كلام عن الرجال إلى كلام قضية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام إلى كلام. ما كل هذا تفسير؟ معقول يكون هذا كله تفسير؟ يعني كل الذين قبله والذين بعده ما استطاعوا يأتون في تفسير هذه الآية بأكثر من صفحة، وهو ما شاء الله جاء بحوالي 500 صفحة إلى آخره؟ الجواب لم يرد هذا، ولا كان هذا عنده أنه إيش مما بالتفسير وتعليق على هذه الآية مجلس. فصار هذا المجلس يبدأ بالإعراب والمعاني وما يتعلق، أي شيء يتعلق بالآية ولو بوجه يذكره. هذا نوع من التفنن، لا يعني لا يذم عليه صانعه، لكن لو ادعى أن هذا تفسير لا شك أنه يكون فيه النقاش والمجادلة. وأرجو كل أمر في هذا يكون إن شاء الله واضح. نعم، ندري الوقت أزف، يعني كم الآن احنا وصلنا للعبارة ايش اللي وصلناها؟ طيب لو تقرأ فقط اللي بعده ونقف عليه. نعم، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وإن قال لنا قائل أخبرنا عن استواء الله جل وعز إلى السماء، كان قبل خلق السماء أم بعده؟ قيل بعده، وقبل أن يسويهن سبع سماوات، كما قال جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فالاستواء كان بعد أن خلقها دخانا وقبل أن يسويها سبع سماوات. وقال بعضهم إنما قال استوى إلى السماء ولا سماء، كقول الرجل لآخر اعمل هذا الثوب، وإنما معه غزل. نعم، المشكلة أن هذه مرتبطة بما بعدها، فأنا أقترح أننا نقف عندها أحسن، لأنه سيقول بعدها وقد قال للكلام عن فسواهن، فكل الكلام بيأتي عن التسوية، فبما أنه كذلك نجعلها كلها مرة واحدة أفضل ثم يتقطع الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.